الثاني السكون. هذا السكون الواقع بعد حرف المد اما ان يكون ثابتا في الوصل والوقف. السكون بيكون ثابت في ايه؟ في الوصل والوقف. مثل ولا الضالين. انا عندي هنا سكونين، اللام اللي بعد الالف ساكنة لانها مشددة، والنون ساكنة. انا عاوز السكون هو في الاثنين الاولاني اللي بعد ايه؟ اللام اللي بعد الالف. ولا الضالين. تنبيه لكم مهم كلكم، يعني ما شاء الله نسبة كبيرة منكم بيصلوا ائمة من المصلين. عاوز انبه لشيء مهم يا رجال. هذا الشيء رأيت بعض الناس يمدون الياء اطول من الالف في هذه الكلمة، وهذا ممن يتصدى للامامة، مش المأمومين اللي زي حالنا الغلابة، لا، ممن يتصدى للامامة. هذا لحن جلي. يا اما تسوي المدين ست حركات، يا اما تمد الالف ست حركات والياء اربعة، يا اما تمد الالف ست حركات والياء اثنين. يبقى عاوز كم نطق لهذه الكلمة يا رجالة؟ انا من باب التعليم الان هنطق هكذا. الحالة الاولى نطق الالف والياء ست حركات. ولا الضالين. الحالة الثانية الالف امدها ست حركات والياء امدها اربع حركات لانه هيبقى مد عرض للسكون. ولا الضالين. نقول في الاثنين الالف. طيب خد بقى. ولا الضالين. الالف ست حركات والياء كم حركة؟ حركتين بس. ايهما افضل؟ قال الامام الشاطبي رحمه الله تعالى وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن وعند سكون الوقف وجانق الصلة وهما الطول ست حركات والتوسط اربع حركات. يبقى الحالة الاولى خالص هي المفضلة اللي هي مد الاثنين ست حركات. اما واحد زي حالي نفسه على قده وجهده على قده ونطق الاولى ست حركات والتانية حركتين فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. طيب اما اذا كان السكون بيكون موجود في ثابت في حال الوقف زائل في حال الوصل فهذا يسمى مد عرض للسكون، مثل قوله تعالى اياك نعبد واياك نستعين. انا عملت ايه في النون؟ سكنتين. طب اسمع، اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. عملت ايه في النون؟ النون والميم حركناهم فما مددتش اكتر من المد الطبيعي اللي انا خدته قبل كده. طيب يبقى عرفت انا الوقت انواع المد الفرع كم نوع؟ خمسة. ثلاثة ناتجة عن الهمزة وهي المد المتصل والمد المنفصل ومد البدل. اثنين ناتجين عن وجود السكون بعد حرف المد وهما المد اللازم والمد العارض للسكون. طب وما اقسام وما احكام المد؟ تالي احنا برضو كنا ايه يعني مشيناها كده بسرعة، قلنا احكام المد برضو ثلاثة. هذه الاحكام الثلاثة هي الوجوب والجواز واللزوم. امتى يبقى المد يكون واجب؟ في المد المتصل. وامتى يكون المد جائز؟ في المد المنفصل والعارض ومد البدل. وامتى المد يكون لازم؟ امتى يكون حكم اللزوم؟ في المد اللازم. هيجي واحد من اخواننا ما شاء الله يعني كلكم علماء وتمام، وهيجي واحد يقول لي احنا خدنا حاجة اسمها اصول فقه او خدنا فقه السنة دي، مش كده؟ يقول لي الشيء حكم واجب وبرضو حكمه لازم. الوجوب واللزوم معناهم ايه؟ واحد. الله ده جاب لي في التجويد يقول لي الوجوب لوحده واللزوم لوحده. يا اخي والله المعنى واحد. طب اما المعنى واحد جبتهم الاثنين ليه؟ اقول لك يا سيدي، المد الواجب هو مد ايه؟ المتصل. والمد حكم اللزوم هو المد ايه؟ اللازم. طب نمسك بقى الانواع واحد واحد، والاجابه دي ان معرفتهاش المحاضره دي تعرفها الجايه، وما عرفتهاش الجايه تعرفها اللي بعدين. خلي بالكم معايا، النهارده هناخد الحكم الاول وهو حكم ايه؟ المد الواجب. وقلت المد الواجب له كم نوع؟ نوع واحد وهو ايه؟ المد المتصل. طب ما المد المتصل؟ تعريف المد المتصل ايه يا رجاله؟ وعاوز اعرف تعريفه وامثلته والكلام ده. قال لك تعريف المد المتصل هو ان يقع بعد حرف المد واللين همز متصل به في كلمة واحدة. يبقى التعريف تاني، ان يقع بعد حرف المد واللين همز متصل به في كلمة واحدة. ده تعريف يا رجالة المد المتصل. تعريف المد ايه؟ المتصل. عاوز له امثلته، انا هجيب امثله واقراها قدامك وانت تقول لي يعني إيه انت شايف ايه. مانيش عاوز الموجود الان تقول لي موقع الهمزه بالنسبه لحرف المد، انا عاوزك انت اللي تاخد بالك. اسمع معايا، اول حاجه، اولا الهمزه بتكون بعد حرف المد. الهمزه بعد حرف المد في وسط الكلمه. اثنين، الهمزه بعد حرف المد ولكن الهمزه تكون متطرفه. يبقى معايا كم قيس؟ اثنين. اقول تاني، الهمزه بعد حرف المد في وسط الكلمه. اسمع معايا كده الايات دي، بسم الله الرحمن الرحيم، اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون. الكلمه اللي فيها المد المتصل يا رجاله، اولئك، حرف المد ايه؟ الالف، مش الهمزه، الهمزه ليست من حروف المد، يبقى حرف المد ايه؟ الالف. طيب وسبب المد ايه؟ الهمزه. طيب موقع الهمزه بالنسبه لحرف المد فين؟ في نفس الكلمه ولكن الهمزه متوسطه. يبقى في نفس الكلمه ولكن الهمزه ايه؟ متوسطه. طيب خدنا برضو قوله تعالى فكلوه هنيئا مريئا. انتوا شايفين ده ايه؟ الكلمتين اللي فوق مد، كلمة هنيئا وكلمة مريئا. حرف المد ايه؟ الياء. وسبب المد وموقعها بالنسبة للياء معها في نفس الكلمة، متصلة بعدها في نفس الكلمة، وموقع الهمزة بالنسبة للكلمة متوسطة. هيجي اخ من الاخوة يقول لي ده الهمزة هنا متطرفة، اقول له لا، ده الالف انت التنوين، هتقول لي ده الهمزة هي المنونة، ومعروف ان التنوين بيكون فين؟ في اخر الكلمة. اقول لك بس انت التنوين المنصوب اما انت وقفت عليه اجلته ايه؟ الف. يبقى الهمزه بقت في الطرف ولا في وسط الكلمه؟ في وسط الكلمه بسبب الالف جهيد. فكلوه هنيئا، يبقى دي الف ايه؟ بعد همزه، اوعى تقول مد بدل، خطا. فكلوه هنيئا مريئا، يبقى الهمزة هنا متوسطة لوقوع الألف المبدلة عن التنوين المنصوب بعدها. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا. الكلمة اللي أنا عاوزها هو صح، أنا معايا مدين متصلين. الكلمة الأولى أساءوا، ودي يعني احنا درسناها الان، عرفنا الحرف المد فيها الالف، وكلمه السوء دمت وقف المد المنفصل يبقى مد طبيعي، لان ما عادش بقى الهمزه انعدمت. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. رجالتنا واضح؟ طيب عايزين أمثلة للهمز للهمز المتطرف. اسمع يا سيد الفاضل. إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلمة ايه؟ العلماء. طالب حيجي يقول لي انت ادتنا امثله للمد المتصل. سواء كان المد المتصل سواء كان الهمز متطرفا او غير متطرف، لما سمي المد المتصل متصلا؟ لاتصال حرف المد بالهمز في كلمه واحده، هذه واحده. او تقول ما تقوليش دول سببين، الاثنين معناه واحد، او لاتصال الشرط بالسبب. فالشرط هو حرف المد والسبب هو الهمز. والحرف اذا قلت لي او اذا عرفتها كده، اتصال حرف المد بالهمز في كلمات واحدة تمشي. لاتصال الشرط بالسبب اقول لك برضو ايه تمشي. بعد ذلك عرفنا السبب. طب حكمه ايه؟ اظن احنا قلنا من شويه صغيرين حكم في اول الدرس بتاعنا، حكمه ايه؟ واجب. ومعنى انه واجب، يبقى على فكره هنا في نقطه عايز اقولها لكم. انا في اول محاضره في التجويد في اول العام انا عاوز الكلام ما يتنساش، قلت لكم فيه واجب صناعه وواجب شرعي. فاكرين الكلام ده؟ واجب. على فكره المد المتصل حكمه الوجوب، حكم مد الوجوب الشرعي. محدش يستغرب من الحتات دي. يبقى حكم مده الوجوب مش الصناعي، لا، حكم مده الوجوب الشرعي، بمعنى ان من تركه يكون اثما. الدليل ايه؟ حديث سيدنا عبد الله بن مسعود اللي انا كررته كتير قوي ونكاد نكون قربنا نحفظه، اللي هو عندما سمع الرجل يقرا انما الصدقات للفقراء والمساكين، قال له ما هكذا اقرانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الرجل وكيف اقراكها يا ابا عبد الرحمن؟ قال اقرانيها هكذا، انما الصدقات للفقراء والمساكين. لاحظنا ان سيدنا عبد الله بن مسعود علمها له ازاي؟ بالمد. وما دام السنة مستمدة من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلماء أخذوا من هذه السنة إن الحكم هو الوجوب، يبقى وجوب شرعي ولا وجوب صناعي؟ وجوب شرعي. للفقراء والمساكين. لاحظنا ان سيدنا عبد الله بن مسعود علمها له ازاي؟ بالمد. ويبقى اذا دي سنه مستمده من فعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ وما دامت السنه مستمده من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلماء اخذوا من هذه السنه ان الحكم هو الوجوب، يبقى وجوب شرعي ولا وجوب صناعي؟ وجوب شرعي. خلي بالكم معايا. طيب بعد كده عاوز اعرف، احنا قلنا حكمه الوجوب، ومعنى الوجوب عرفناه، عاوزين نعرفه اكتر. معنى الوجوب انه يمد اكثر من اكتر من حركتين. يمد اكتر من ايه؟ من حركتين. طب ما دول يمد اكتر من حركتين، ما انا عندي ما فيش مد في القرآن الكريم يفوت الستة ابدا. فيش مد سبع حركات ولا تمن حركات بحال من الاحوال هذا لحن. طيب يبقى اذا انا عندما مدام يفوت الحركتين يبقى يبدأ من كام؟ من ثلاثة. من ثلاثة. ثلاثة اربعة خمسة ستة. ما تزيدش عن كده. يبقى كام مرة؟ اربعة. ثلاثة اربعة خمسة ستة. لكن المقروء له واللي انا عاوز اعلمه لكم من الطريق بتاعنا السهل الواضح ان انا عندي بالنسبة الحفظ يبقى مقدار مد المد المتصل اربع حركات او خمس حركات. يبقى كام او كام؟ اربع حركات او خمس حركات. طيب حيجي طالب يقول لي ايه؟ بس اعدل الامور انه يبقى اربع حركات. لان اربع حركات دي من السهل ضبطه. من السهل ايه؟ ضبطه. طب اسمع مني كده. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أنا من جد كام؟ أربعة. طيب خد الثانية دي كده. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أنا من جد كام؟ خمسة. خمسة بسيطة أوي اللي بتبقى فات بين إيه؟ الحركة. الحركة واختها. ولا يضبط ذلك الا المشافهة. اما ان انا اقول لك مقدار الحركة قبض الاصبع او بسط الاصبع في واحد يعمل لي اصبعه كده وواحد يعمله لي كده وواحد يعمله لي كده. لا ما احناش عاوزين هذه الامور. هذه الامور تضبط يا اخوانا بالمشافهة. اسمع مني مرة تانية اربع حركات واسمع مني خمسة. والنصيحة انك تقرب كام؟ باربعة. وعلشان انت راجل بتسمع المصاحف المرتلة. فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري مصحفه باربع حركات. فضيلة الشيخ محمد صديق المنشاوي مصحفه بخمس حركات وهو الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. نسمع كده اربع حركات. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أربعة. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. خمسة. والعملية عملية زي زمزان يعني زي مزان المية كده. يبقى العملية ايه؟ تسمع بوجانك وتعرف ان المادين مني قد بعض. طيب بعد ما عرفنا مقداره وعرفنا انه هذا اذا كان المد غير متطرف. طيب المد متطرف وانا هقف على الهمز. الهمز متطرف وانا هقف عليه. قال لك ايها مولانا لك انك في الهمز المتطرف في المد المتصل اذا كان الهمز متطرفا حال الوقت انك تمد اربعة او تمد خمسة او تمد ستة. يبقى تاني امد كم او كم او كم؟ اربعة خمسة ستة. طب عاوز اسمع الاداء كويس اوي. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. هذا أربعة. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. خمسة. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ست. وصلت رجالة؟ طيب فيه ملاحظة مهمة أيضا. أنت بتقول لي المد المتصل إذا كان غير متطرف أمده كام أو كام؟ أربعة أو خمسة. طب إذا كان متطرف امد اربعة خمسة ست. اذا كنت حائض. اما اذا كنت حاصل بما بعده يبقى بعد شو متطرف. يبقى عاد خمسة اربعة او كام اهو. اسمع. كما امن السفهاء الا انهم هم السفهاء. مدتها 4. طيب الآية دي جابت لي مشكلة عاوز أحلها. سيدنا الشيخ بيقرأ بمد المتصل 4 حركات وحيقف على مد متصل، يمد كم حركة؟ قلت هو بيمد المد المتصل في حال الوصل 4 حركات وحيقف على همز متطرف، يمد المتصل كم حركة؟ ها؟ أربعة أو ستة؟ لا لا، 4 أو 6، ما يمدش 5، لأنه لو مد 5 يبقى لخبط الطرق. أنت بتقرأ حديث في صحيح البخاري، سيدنا الشيخ قال لك رواية البخاري بتقول كذا، سيدنا الشيخ حفظه من رواية مسلم قال له لا كذا كذا، اللفظ مختلف ولا مش مختلف؟ تبقى انت كذبت على البخاري ولا ما كذبت؟ كذبت على البخاري. نفس الكلام في الطرق والروايات، هنا انت بتقرأ 4 جيت وقفت 5 يبقى انت كذبت على الراوي اللي عن حفظه ولا لا؟ كذبت، لخبطت الطرق في بعض. يبقى تقرأ 4 في حالة الوصل تقف على المتصل 4 أو 6. اسمع مني اسمع مني، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء. 4 في السفهاء الأولانية وصلا، و4 في السفهاء الثانية وقفا. طيب 4 في الاولى و6 في الثانية. اسمع، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء. 6، لكن ما تجيبليش 5. تقول لي طيب حتة كمان، انا بقرأ في حال الوصل بكام؟ 5. طب اقف على الهمز المتطرف بكام؟ 5 أو 6، ما ينفعش اقف 4. فهمتوني؟ اسمع، بال5 قالوا انؤمن كما امن السفهاء، الا انهم هم السفهاء. هذا ايه؟ 5 في الوصل و5 على الموقوف عليه. طب اسمع كمان، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء. 5 و6. طيب يبقى عرفنا الحتة دي. يبقى اذا اجتمع مدين متصلين، اذا انا وصلت الاول 4 اقف على المتطرف 4 أو 6، اذا انا وصلت في مدين في حال الوصل 5 اقف على المتطرف 5 أو 6. لكن ما جيش تقول لي 3 أوجه 4 أو 5 أو 6 في المتطرف على اطلاقها، هذا خطأ. الكتب بتقول كده، الكتب بتقولك على اطلاقها وتسيبك. الفرق بيني وبين الكتاب ايه؟ ان انا جاي اعلمك. معاك كده يا رجالة؟ طيب يبقى احنا عرفنا الان حكمه ومقداره مادي. تعالى بقى عاوز اسأل سؤال، ايه هو؟ ما الحكم او ماذا تفعل لو اجتمع مادان متصلان في آية واحدة؟ يعني انت حتجمع معك مادين متصلين وحتوصلهم في واحدة، حكمهم واحد. مادات الاولاني 4 يتحتى مادة التاني ايه؟ 4. اسمع كده مني، الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج. 4 حدود مش كده برضو؟ طيب ده 4. الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. خمسة. الشيخ ابن الجزر قال ثلاث كلمات ما زودهمش جلو الدستور في الحتة دهي. قال واللفظ في نظيره كمثله. يعني النظائر لابد من مراعاتها. ها رجالتنا واضح. بنبقى كده خلصنا المد ايه الواجب وهو المد ايه المتصل. نعم ايوه سمعني. في المجلس كله ويا ريت في الختمة كلها. سمعتني؟ في المجلس كله ويا ريت في ايه؟ في الختمة كلها. ايوه يعني انت مثلا بتقرأ ختمة، انت راجل امام الناس هنا مثلا، هنفترض هذا، وما تحب تقرأ القرآن كله ورا بعضيه ورا بعضيه في الصلوات في سنة في اثنين على قدر ربنا ما يفتح عليه، يبقى تسمع خلي وجنهم تسمع حاجة واحدة، لأن لا تعلم أن يكون من واحد بس ورد بيسمع القرآن منك، يبقى تسمعوا القرآن كله إيه ختمة واحدة. فهمتني؟ ها في مجلس واحد؟ لا لا يجوز. ما أنا قلت لك من شوية، أنا مثلت لك بحديث البخاري وإيه ومسلم. أيوه ما تلخبطش الطرق يا أخوان. ما هو أنا لا أنا بجيب كلمة في آية واحدة ليه؟ بناء على إن أقل قدر أنت تقراه إيه؟ طيب لكن المجلس المجلس طويل ويا ريت في ختمة. أنا بقول يا ريت لا يا ريت يا ريت في ختمة. يا جزء لتعدد المجالس لتعدد المجالس. طيب نسأل الله سبحانه وتعالى يعني انه يرزقنا حسن الفهم هذه واحدة، والثانية يرزقنا حسن الاداء. حكم حسن الاداء ده يعني شيء كبير والله. ما احناش اوعوا تفكروا ان احنا بنقول عاوزين حسن الصوت، لا عاوزين حسن الاداء. والله لقد قرأت في كتاب النشر في القراءات العشر للشيخ ابن الجزري، اولا قال لك فليرعى وقفا وابتدى ولا يركب وليجد حسن الاداء. يعني شروط قراءة القرآن الكريم بالقراءات انك تراعي الوقف والابتداء وتمنع التركيب وحسن الاداء، لكن لم يشترط حسن ايه الصوت يا اخواني، لم يشترط حسن ايه الصوت. انا عاوز منك اداء حسن وما تلعبش بصوتك، يمكن صوتك اللي ربنا خلقه لك لو قرأت به حيقبل عليك الناس. الشيخ ابن الجزم كان استاذه ابن الصائغ وده كان من اساتذته، قل لم يكن جيد الصوت، لم يكن يعني حسن الصوت بالمعنى الذي يقال. قل كان يقرأ بنا في صلاة الصبح مرة سورة النمل الى ان قال وتفقد الطير فقال مالي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين. قل كنت وصلت الصف الاول ورأيت طائر الهدهد يقف على احد كتفي. معنى من حسن الاداء، من حسن ايه الاداء. خلي بالكم. نعم نعم لا ازاي هو في امن وامان او انت مسلم. خلي بالكم معايا. القسم الثاني او الحكم الثاني من احكام المد المد الجائز او الحكم الثاني وهو حكم ايه الجواز. حكم ايه الجواز. ما تنسوش ان انا في المد الواجب قلت لكم يصدق المد الواجب في المتصل بك على كم من حركة؟ ثلاثة واربعة وخمسة وكام. طيب حفظ نفسه اللي انت بتقرأ له على درجة واحدة ولا على ازيد من درجة؟ له درجتين في حالة الوصف ايه وايه اربعة وايه، وفي حالة الوقف له اربعة وستة او خمسة وكام. يبقى اذا عنده تفاوت ولا ما عندهش تفاوت. حتة التفاوت دي انا مانيش عاوزك تنساها ابدا. يبقى حتة التفاوت مانيش عاوزك تنسوها. طيب تعالى بقى بعد كده بنقول الحكم الثاني من احكام المد ايه؟ المد الجائز اللي حكمه ايه؟ الجواز. يعني الجواز يعني تعريف الجواز او الجواز هو ما جاز مده وجاز ايه قصره. انت ما بتاخد حكم فقهي ولا حكم الجواز يعني يجوز فعل الشيء وتركه، مفهوم؟ يعني الجائز يجوز لك الطرفين. طيب معايا؟ نعم. ها؟ لا ما هو في مجلس واحد. لا ايوه انا بعيد وانبه ودي لسه هتكلم عليها والله. خلي بالك معايا. يتعلق حكم الجواز بثلاث انواع من انواع المد اللي احنا درسناه، وهي المد المنفصل والمد العارض للسكون ومد البدل. يبقى حكم الجواز يتعلق بكم نوع من انواع المد؟ ثلاثة. ايه هم؟ المد المنفصل، المد العارض للسكون، ثلاثة مد ايه؟ البدل. اولا وده موضوعنا الان، المد الايه؟ المنفصل. المد ايه؟ المنفصل. لو خدنا تعريفه النهاردة يبقى كفايه علينا ونفهمه. المد المنفصل تعريفه ايه؟ وقوع الهمزة بعد حرف المد او واللين. معايا كده يا رجالة؟ يبقى اذا ان تقع الهمزة بعد حرف المد واللين بشرط انفصالها عنه. يعني بشرط انفصال ايه عن ايه؟ انفصال الهمزة عن حرف المد واللين. ما معنى هذا الانفصال؟ انا عاوز افهمه. قال لك انا معايا كلمتين، معايا ايه؟ كلمتين، حرف المد اخر الكلمة الاولى والهمز اول الكلمة الثانية، ادي معنى الانفصال. معنى ايه الانفصال؟ وهذا الانفصال بينقسم لقسمين، وانا عاوزكم تنتبهوهم وانتوا بتقروا في المصحف وبتشوفوا في ايه في المصحف، حتى لو انتوا حبيتوا نمثل لكم على السبورة نمثل لكم على السبورة. انا عندي الانفصال ده، اما ان يكون انفصالا حقيقيا، ومعنى ايه طالب يقول لي يعني انفصال حقيقي، واما ان يكون انفصالا حكميا. يعني انفصال حكمي؟ قال لك الانفصال الحقيقي الهمز منفصل عن حرف المد في اللفظ والكتابة. اقول تاني، الانفصال الحكمي الهمز منفصل عن حرف المد في الايه وايه؟ في اللفظ والكتابة. انتوا كلكم بتقروا في المصحف وبتشوفوا المصحف كويس ولا لا؟ طيب ننتبه كويس. قال لك اسمع يا سيدي، ناخد امثلة لهذا الانفصال الحقيقي. قوله تعالى قوا انفسكم واهليكم نارا. انا ما رضيتش اجيب صدر الآية لسبب هتعرفوا الوقت. قوا انفسكم واهليكم نارا. انا عندي حرف المد الواو في كلمة قوا والهمس في كلمة انفسكم. حرف المد وهو الواو مرسوم في المصحف ولا مش مرسوم في المصحف؟ مرسوم في المصحف. ومنفصل عن الهمز ولا متصل بالهمز؟ منفصل عن الهمز. وينفع تقف عليه وتبدأ من بعدها ولا ما ينفعش؟ اسمع مني كده، يا ايها الذين امنوا قوا. تمشي ولا بتمشي؟ تمشي خلاص. طيب حرف المد هنا هو الواو. عاوز مثال لحرف المد ايه اخر؟ قوله تعالى والذي زميل كبير غششني، نقول له اللي الحاجه اللي بيغششها لي. بسم الله الرحمن الرحيم، انا اعطيناك الكوثر. حرف المد هنا الالف من كلمه انا، وسبب المد الهمز من كلمة أعطيناك، والهمز منفصل عن حرف المد في اللفظ وفي الكتابة. فأنت ينفع تقف؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا. تمشي ولا ما تمشيش؟ تمشي. نفس اتقطع يا أخي، بختبرك أشوفك فاهم القراءة في المصحف ولا ما انتش فاهم. ماشي. طيب مثال تاني، وأفوض أمري إلى الله. حرف المد هنا، حرف المد هنا الياء. ها؟ الياء في إيه؟ وسبب المد الهمزة في كلمة إلى. والياء مرسومة في المصحف ولا لا؟ مرسومة. وينفع أقف وأقول وأفوض أمري. ماشي. طيب تعالى بقى بعد كده، هذا يسمى انفصال يا رجالة حقيقي. ليه؟ لأن سبب المد وهو الهمز منفصل عن حرف المد في اللفظ وفي ايه وفي الكتابة. في حاجة تانية عندي اسمها الانفصال الحكمي، ودي متمثلة في رواية حفص في ثلاث اشياء. الانفصال الحكمي متمثل في رواية حفص في كم شيء؟ في ثلاث اشياء. اول حاجة ياء النداء، ياء ايه النداء، اسمع ما كده، يا ابراهيم اعرض عن هذا في سورة هود. لو جدت شبهه هتلاقي ياء شبك فيها الف، والالف اللي شبكه في الياء تحتها همزة، يبقى الالف بتاعت ياء اللي مكتوبة والذي الالف اللي اتحطت تحتها الهمزة. الهمزة محطوطة هنا وبيقوم جاي، معلش يعني ايه هسألك ايه، وقلنا يا ادم، تنفع تقول وقلنا يا وتقف؟ لا ليه، انا قلت لك قبل كده لان ما ينفعش اقف على ما اتصل رسما، يبقى لا يجوز الوقف على ايه ما اتصل رسما. ومع ذلك يا كلمة وادم كلمة اخرى، ويا في يا ابراهيم ما كملناش الكلمة، ويا في ابراهيم كلمة، وابراهيم كلمة ايه اخرى، اتفهمت؟ ادي اول حاجة. برضو بتلاقي في المصحف هكذا، لا حاجة او يا ارض ويا ايها، يا بتلاقي كده، وبتلاقي الالف، انا بديلك الالف الصغيرة بلون اخر كده، واخد بالك معاه في المصحف. تعالى كمان في نقطة حاجة اقولها لك، قوله تعالى ها انتم، وبتلاقي الف صغيرة بعد الهاء في ها انتم في المصحف، والف صغيرة بعد الهاء في هؤلاء، يبقى اذا دي اسمها ها التنبيه، ها ده كلمة، يبقى اذا دوم كلمتين ها زائد انتم، يبقى ها زائد انتم، يبقى ها انتم كم كلمة؟ اثنين، ها زائد ايه انتم، وها كلمة هؤلاء برضو كلمتين، ها زائد هؤلاء، يبقى ها زائد ها رجالة هؤلاء. ده اسمه ايه؟ انفصال حكمي. لحسن واحد يجي يقول لي ايه؟ لحسن واحد يجي يقول لي لا ده دي كلمة ودي ايه؟ دول كلمة واحدة. لا يا سيد الفاضل، يا ادم يا النجائية كلمة، وآدم كلمة أخرى، يا إبراهيم يا النجائية كلمة، وإبراهيم كلمة أخرى، يا أيها، ولذلك قلت لك أنا ما جيت الآية اللي بتقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، ما رضيتش أجيب لك الآية من أولها لسبب، السبب جاء هو يا أيها، ده انفصال حكمي، لأن يا أيها كلمتين، الكلمة الأولى يا النجائية وهي كلمة يا، والكلمة الثانية كلمة أيها، يبقى مد رجالة منفصل، وإن اتصلت الكلمتين في الرسم المصحف، وإن اتصلت الكلمتين في إيه؟ في رسم المصحف. في طالب حاجة يسألني قوله تعالى ها أم اقرأوا كتابية، لا ده يا سيد الفضل مد متصل لانها اصبحت كلمة واحدة بمعنى خذوا كتابي اقرأوه، مفهوم كده رجالة؟ طيب كمان عندي قوله تعالى في سورة الكهف، قوله المحيط سأقول ولا يشركوا، خلي بالك من الحتة دي، ولا يشركوا في حكمه احد، علم احد، بيسموها ياء معقوصة يعني رجع الورا. خلاص دي ما هوش مرسوم في المصحف. حرف المد هنا ليس مرسوم في ايه؟ في المصحف. ولذلك المصاحف القديمة كانوا يكتبوه باللون الاحمر لانه ما هوش من اصول رسم الكلمات القرآنية. وقوله تعالى وامره الى الله. انا عندي حتى كده اهو ام كده اهو وحتى واو صغيرة برضو ما هيش مرسومة في ايه؟ في المصحف. يبقى اذا الانفصال الحكمي يتناول ثلاث اشياء في رواية حفص. ايه هم؟ واحد ياء النداء اذا وقع بعدها همزة. يبقى بنقول ياء النداء اذا وقع بعدها ايه رجالة؟ همزة. مثل يا ادم يا ابراهيم يا ارض بلاعي ماءك يا ايها الى اخره. ما ينفعش اقف على ياء وابدأ بما بعدها. مع ذلك كلمتين اتنين هاء التي للتنبيه مثل قوله تعالى ها انتم هؤلاء. فكل كلمة من الكلمتين كلمتين. ها انتم مكونة من ها وانتم. وهؤلاء مكونة من ها واولاء. الحاجة الثالثة صلة الضمير. صلة هاء الضمير ليست مرسومة في المصحف. ليست مرسومة في ايه؟ في المصحف. فهنا ايضا اذا وقع بعدها همزة تمد بمقدار ست حركات. قصدي تمد بالمقدار اللي احنا لسه هنقوله وهو اربع حركات او خمس حركات. فيه ملاحظة. احنا بنقول المد المنفصل مد منفصل ده يا رجال. ملاحظة مهمة. قلنا ما هوش وقوع الهمز بعد حرف المد بشرط انفصال الهمز عن حرف المد. وقلت معنى انفصال الهمز عن حرف المد يعني يكون حرف المد اخر الكلمة الاولى والهمز اول الكلمة الثانية. ماذا نفعل لو انعدمت الهمز بسبب الوقف؟ سمعتوني؟ يبقى ماذا نفعل في الانفصال الحقيقي؟ يتحول المد المنفصل الى مد طبيعي. ازاي؟ اسمع مني. بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا قوا. مدتها كم حركة؟ اتنين في حد الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم ان. مدتها كم حركة؟ حركتين. في الانفصال الحكمي في ياء النداء وهاء التنبيه لا يصح الوقف عليهما لانهما متصلان بما بعدهما رسما. دي مشكلة عدد تاني. بقول في الانفصال الحكمي انا معاه ثلاث امور. واحد ياء النداءية. اتنين هاء التنبيهية. لا في حال ده مد منفصل ولا يصح الوقف عليهما بحال من الاحوال فهو مد منفصل وصلا وايه ووقفا على ما بعدهما وليس عليهما. خلاص؟ ليه؟ لان ما ينفعش اقول ايه وقلنا يا عايز اقف على كلمة ادم وقلنا يا ادم وقيل يا ارض. يبقى ده مد يا رجالة منفصل وصلا وايه ووقفا. اما صلة هاء الضمير اذا انا وقفت عليه بينعدم المد بالكلية واقف عليها بالسكون. ازاي؟ ولا يشرك في حكمه ولا يشرك بعبادة ربه وأمره. أما لما ما حكمه ولما سمي منفصلا وعندي دقائق أخرى سنتعلمها في اللقاء القادم بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.